سورة الشعراء. وفي حاذرون المد ما ثل فارهين دعا وخلق ضمم وحرك به العلا كما في ناد والأيكات اللام ساكن مع الهمز واخفضه وفي صاد ويطالا وفي نزال التخفيف والروح والأمين وفعوهما علو السماء وتبجلا أنيث يا كل يحصب وارفع آية وففات واتكل ووضمانه حلا ويا خمس أجري مع عبادي ولمعي معا مع أبي إني معا ربي انجلا.